نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وأن ينفعكم جميعا بما سمعنا وبما نسمع. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا سماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، من المقاصد الشرعية والمحافظة على الضروريات الخمس ومنها العقل، بارك الله فيكم، كيف يحافظ المسلم على عقله وعدم التفريط في العمل به في أمور محرمة، وكذلك وخاصة الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المحافظة على العقل أحد الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فالمحافظة على العقل أن نمنع العقل مما يكدر صفوه ويحرف مسيرته ويغير اتجاهه. ولهذا حرم الله الخمر في كتابه العزيز وذمها ذما كثير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وتحريم الخمر أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا، لو اعتقد أحد حله لكان كافرا مرتدا الإسلام، لأن تحريمه معلوم من دين الله من الدين الإسلام بالضرورة. هذا الخمر حرم على العقل ألا ينحرف، فإن إذا انحرف العقل فإنه مصيبة عظيمة، إذ هو والقلب متفقان، فهو يود القلب ويوصل معلومات إليه. ولهذا المخدرات وأنواعها هي مما يقضي على العقل ويقتله ويغير مساره. كان فيما مضى الحشيش الأفيون إذا من تعاطاه كان غائبا عن واقعه، ذاهن عن حياته، ضحك وكسل ونوم وبعد عن الحقيق عن الواقع كله، ما يدري يعيش في عالم غير ما يعيش الناس فيه، يعيش في خيال غير ما يعيش الناس فيه، يذهل عن الواقع ويصور غير الواقع. لكن في الأزمة الأخيرة لما جاء الكوكيون والأفيون وأمثالها ركبت تركيبا علميا أصبح متعاطيها والعياذ بالله يخرج عن فطرته وعن حياته الطيبة إلى أن يكون سبعا ضاريا مجرما متفننا في أنواع الإجرام لا تستطيع أن تحصي أخطاءه وأضراره. الخمر يخشى على صاحبه أن يقتل أو يزني أو يفجر، لكنه مؤقت، إلا أن المخدرات تقضي على كيان الإنسان وتفسده وتقضي على حياته قضاء كاملا، تجعله شرسا مجرما لا يبالي بأي جريمة وقع فيها، لا يتعاظم أي جريمة ولا أي بلاء ولا يتصور، يعني ينطلق في الجريمة كالسهم لا يبالي بما يصيب ولا بما يحزنه. ولأنه والعياذ بالله غير كيانه، غير اتجاهه، مسخت فطرته، مسخ ضميره، فلا حياة ولا أخلاق ولكن إجرام، حتى والعياذ بالله أن هؤلاء ربما فجروا بمحارمهم وارتكبوا الأخطاء التي لا يتصورها الإنسان. وفي الصحف اليوم أنه أن الجمارك وفقهم الله اكتشفوا في أحد المنافذ 1,200,000 حبة مخدرة جلبت لإفساد شبابنا وإتلاف وإفساد أخلاقهم والقضاء على كيانهم، لكن الله جعل هذه الأجهزة بالمرصاد لكل هؤلاء المجرمين ولكل هؤلاء الضالين ولكل أولئك المفسدين المتفن في إجرامهم ومكر وخداعهم. جعلوا هذه 1,200,000 حبة من مخدرة جعلوها في ضمن مواد غذائية، أي جعلوها مع المواد الأرز أو غيره. حاولوا بكل وسيلة أن يغطوا أو يغطوا جريمتهم ويخفوها، لكن الرجال والجمارك المخصص بهذا اكتشفوا هذه الأضرار بكل دقة وأمانة، فجزاهم الله خيرا. وهذا الحقيقة جهاد في سبيل الله ومكافحة لهذا الشر العظيم الذي يجب على كل مسعلم به وبأهله ألا يسكت عنهم ولا يتغاضى عنهم، بل يرفع بهم ويبلغ بهم، لأن هؤلاء فئة مجرمة ضالة منحرفة لا يمكن التغاضي عنها. من يستر عليهم أو يرضى بأحوالهم أو يسكت عنهم فهو شريك لهم الإثم، لأن هؤلاء مفسدون. إذا ابتلي الشباب بتعاطي هذه المخدرات فقل على عقولهم السلام، وقل عليه على أخلاقهم السلام، فإنه كيف ترجو خيرا ممن فسد ضميره وأصبح مصاب بهذا الداء. أقامت الدولة مستشفيات لعلاج من ابتلي بهذه الأمور، فالواجب على من ابتلي أن يتوب إلى الله ويرجع عن هذه الجريمة ويعالج في المستشفيات لعل الله أن ينقذه منها، وعلى الجميع تقوى الله والتعاون في صد هذا الغزو العظيم وهذه الحملة الشرسة على الإسلام والأخلاق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذا السؤال الذي بعثه عبد العزيز الدحيم من حريملة حفظكم الله، يقول: ما هي الفتنة وكيف نعرفها وما المخرج منها؟ الفتنة أنواع. فتنة المال، قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال والفتنة لمفتون، الذي لا يبالي بالمال أخذهم من حل أو حرام، والذي يفتن بأولاده فيطيعهم في معاصي الله ولا يربيهم ولا يوجههم. وفتنة اختلاف القلوب واختلاف الكلمة والتنازع والعياذ بالله، الفتنة العظيمة التي تقتضي تفرض على أتباعها القتال والنزاع والبلاء. هذه فتنة يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يحمد الله العافية، وإذا رأى فتن إن استطاع أن يطفئها بالخير والدعوة إلى الخير وبيان الحق من الضلال، وإلا فليعتزلها وليتركها فإنها مصيبة عظيمة. بارك الله فيكم. يقول: وما المخرج منها؟ التمسك بالكتاب والسنة مخرج للمسلم جميع الفتن. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى. هذه رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز من إحدى الأخوات، تقول: أهلي يلحون علي بالزواج وأنا أرفض الزواج لأني خائفة من حياتي الزوجية وما أسمعه من حالات الطلاق وكذلك من مشاكل زوجية ومن ذلك صعوبة تربية الأبناء. أسألك يا شيخ عن حكم الزواج، وهل أنا على حق في رفضي للزواج؟ أنت على غير حق وعلى غير هدى. تزوجي، فالزواج تحصل فرجي وراحة النفس والاستقرار. تزوجي فلعلك أن تنجبي أولادا وبنات، بنين وبنات ينفع الله بين الإسلام والمسلمين، أبناء صالحين وبنات صالحات. تزوجي تعمل البيت وتسعد في حياتك إن شاء الله وتكون مجاهدة، فإن الإنسان إذا كان له أولاد كان مجاهدا في إصلاحهم تربيتي وتوجيههم. تزوجي ولعلك بالزواج تكون مجاهدة إن شاء الله في التربية والتوجيه والإصلاح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من العادات عندنا أنه عند انتهاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تجتمع النساء في منزلها لتهنئتها بسلامة الخروج وأكل الغذاء عندها، هل في هذا العمل حرج؟ لا، يعني دخول اتيان النساء لها عند آخر يوم من أيام أو عند خروجها من أيام الإحداد ليسلوها ويسلموا عليها ويدعوها إلى الطعام لا مانع من ذلك. سؤاله الآخر يقول: ما حكم رش القبر بالماء عند كل زيارة ورش بعض الحبوب للطيور؟ رش القبر بالماء عند كل زيارة بدعة لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يزن بالبول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحد وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال العلماء هذا خاص برسول الله لأن الله أخبره بذلك، غير ما يعلم النبي أخبره أطلعه الله على تعذيب هذا صاحب القبرين فوضع ما وضع، أما غير النبي لا عنده بذلك. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما هي حقوق اليتيم؟ تقول: أنا أم أيتام، فهل يجوز أن أخذ من فلوسهم شيء أشتري به أغراض خاصة لي أنا؟ لا مانع لك وليهما لا مانع، في الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب هنيئا مريئا. المهم الاعتدال وعدم الإسراف وتقوى الله في ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل عن الطلاق وتقول: هل للطلاق أنواع؟ نعم الطلاق نوعان: بدعي وسني. الطلاق البدعي أن يجمع الثلاثة بلفظ واحد يقول أنت طلق بالثلاث، أو يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. الطلاق السني أن يطلق وهي حامل، أو يطلقها بعد انتهاء الحيض وقبل الجماع، وأن يطلق طلقة واحدة وينتظر إلى أن تنقض العدة. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ولدي عمره 19 عاما وأحيانا يخرج من المنزل دون إذن أو علم مني ويغيب يوم أو يومين عن المنزل، هل هذا العمل معصية للوالد؟ والله يعني ينظر إن كان الخروج هذا خروج غير مشروع مع أناس لا تطمئن على أخلاقهم ولا على سلوكهم، فعليك أن تحذره من ذلك وتنصت وجهه، لأن بعض اللقاءات قد تكون لقاء شر، إما في أخلاق منحرفة ودعوات إلى فساد وسوء أخلاق، أو دعوة إلى الإرهاب والإجرام، فتحذره من طرفي الغلو والضياع، تحذره من ذلك، وعلى الإبن يتقوى الله، وعليه يبلغ أباه وأمه إلى أين خرج، ما دام ما بعد تزوج ولا زال في شبابه، فكونه يخبر أباه وأمه عن ذهابه ومجيئه هذا من باب البر والإحسان، وليعلم حاله وليتأكد من سلامة أخلاقه وفضائله. أحسن الله إليكم. أبو علي من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا متكاسل في صلاة الفجر، ما هي الطريقة المثلى كي أحافظ على صلاة الفجر في وقتها؟ جدة واجتهد وبكر في النوم إلا لأمن وبكر في النوم قد استطاعتك، وعقد العزيمة، وضع المؤشر في الجوال والهاتف ينبهك عند الوقت، ومع إن شاء الله نية الصالحة وأخذ الأسباب أرجو الله أن يوقظ قلبك من غفلة. بارك الله فيكم. في هذا السياق حفظكم الله، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا زوجي ما يصلي وإذا أمرته غضب علي وتكلم علي، في هذه الحالة ماذا أعمل؟ ارفقي به وادعيه برفق وهدوء ورغبيه في الصلاة وحذريه من تركها، وبيني له أن تركها بالكلية قد يؤول بالعبد الكفر، قال الله جل وعلا على النار: إذا قيلهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فقرن تارك الصلاة بالمكذب بيوم الدين مما يدل على أن تاركها على خطر عظيم يخشى عليه أن يلقى الله على غير الإسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يمني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: أنا أعمل في محل الملابس وصاحب المحل يسألني أحيانا عن أشياء، فأحلف بالله أني لا أعرف ذلك خوفا على عملي وأنا أعرف هذا الشيء، فما الحكم؟ الحلف بالله كذبا من كبائر الذنوب، الحلف بالله كذبا من كبائر الذنوب وسبب دخول النار. من حلف بالله من حلف بيمين من اقتطع ماله من يمسك بيمين لقي الله وعليه غضبان، فالحلف بغير الحلف بالله كذبا كبيرة من كبائر الذنوب. لا تغني عن الكفارة شيئا، بل أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم، والزم الصدق، فالصدق أمانة، وإياك والكذب والخيانة. أحسن الله إليكم. هذه أم سعد من الرياض تقول: حفظكم الله، ما حكم أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها وذلك للضرورة الشرعية؟ في الحديث: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رح الجنة. فإن يكون هناك ضرورة بأن يتعذر تعالها الزوجية لسوء إخلاق الرجل وقلة إنفاق وعنايته، فالمرد إلى المحكمة الشرعية، لأن الله جل وعلا أمر الزوج إذا شعر من زوجته بخالفة قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عن سبيله، ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكم أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فأرشد إلى الوعظ والنصيحة والأدب، ثم إلى بعد الحكمين لينظرا حال الزوجين من اجتماع وافتراق. فالطلاق إنما يكون حلا أخيرا إذا تعذر الإصلاح والتوفيق، فلا ينبغي أن تلح في الطلاق، بل عليه أن تسعى في سبيل الإصلاح إلا إذا تعذر البقاء والمرجع إلى المحكمة الشرعية. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السائل بدر من تبوك، يقول: والدي يملك الأموال والعقارات ولا يزكي أمواله، وهو يغضب غضبا شديدا إذا ذكر بزكاة المال، ويقول: إن شاء الله الله يهديني لذلك الأمر، ما حكم ذلك حفظكم الله، وما الإثم علينا؟ عليكم نصيحته فيما بينك وبينه، لا تفضح أمام الناس، كلما خلوتم به ولئن أحد ناقشوه قل: يا أبانا، هذا مال الله منحك الله إياه وأوجب عليك بحق للفقراء والمساكين، فاتق الله في مالك واحذر أن تلقى الله ما أديت هذا الركن العظيم. وذكروه بقول الله جل وعلا يوم يحمى عليها، بقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجمه وظهره في كل ما بردت أعيت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: بارك الله فيكم، ما الفرق بين العهد والنذر والحلف؟ النذر إلزام الإنسان نفسه بأمر ما عزمه الله إياه، بأن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة، هذا النذر. والحلف أن يحلف بالله على أمر ليؤكده أو ينفيه. والعهد ألحقه بالحلف، لو قال عاهد ولا كذا قالوا إن كفر يمين. نعم، بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول أو تقول الأخت: ماذا تقولون يا سماحة الشيخ في سجود الشكر؟ ما ذكر فيه دعاء، إنما أصل السجود عبادة، فإذا سجدت لله شكرا على نعمتك فهذا، ولا شك أن من سجد لله شكرا يشكر الله ويثني على الله بما أنعم به وعليه من نعمة وبما صرف عنه السوء. هذا المستمع حفظكم الله بدر من الرياض يقول: هل يجوز لي أن أتصدق من مال والدي بدون علمه؟ لا يجوز، ما دام مفوضك أمر لا يجوز. سؤاله الآخر يقول: ما هو آخر وقت لصلاة الوتر، هل قبل الأذان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم. نعم، الوتر ما بين صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوتر. والحديث آخر: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هل من كلمة حول هذه النقطة حفظكم الله وحول هذا الحديث الشريف؟ نعم، الحديث أيضا: لا يقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني لقاؤك أخاك بالمحبة والطمأنينة وإفشاء السلام ومقابلته بالسرور والانبساط، هذا كله صدقة منك على نفسك. فاحرص على هذه الأخلاق، فإنها تحط الذنوب والخطايا وتقوي أواصر المحبة والمودة، كما في الحديث إذا التقى المصافحة تحاطت خطاياهما. أحسن الله إليكم. أم إبراهيم من القصيم تقول: زوجي لا يقوم بالحقوق الزوجية كاملة، لذلك فأنا لا أطيعه ولا أسمع كلامه، لأنه متزوج من أخرى ولا يعدل بيني وبينها، ويفضلها علي في كثير من الأمور، فما حكم الشرع في ذلك؟ هو مخطئ في هذا، ولكن عليك بالقيام بواجب. لا، ويثيبك الله، ويثيبك الله على قيام بواجب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في المملكة يقول: بعض الإخوان من المسلمين يرون جواز الصلاة في مسجد فيه قبر أو على القبر، فما هو توجيهكم في ذلك؟ هذا مخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا مسجد قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم كنتم. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا مقيم في مكة المكرمة يقول: ما حكم من يمنعون المرأة من حقها في الميراث؟ هذه جاهلية وضلال، حقها ثابت بالكتاب والسنة، فمن أنكر حقه هو كافر ضال مكذب الله ورسوله، ولا يجوز أن نعتقد ذلك. كله من رواسب الجاهلية التي معها الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إعطاء الزكاة، زكاة المال على العمال الذين يعملون معي في البيت، هل فيه شيء؟ إذا أعطيتهم لا على أساس مكافأة، ولكن لفقرهم وأن رواتبهم لا تغطي مصاريفهم لأولاد، نعم، وإن أعطيتهم كمكافأة أو حفزا لهم على أمن عندك ما يصلح. نعم. يسأل أيضا يقول: ما هي حدود تأخير دفع الزكاة؟ الزكاة تجب بمضي 12 شهرا، أي رئيس الحول، فلا بد أن تخرجها بعد تمام الحول، ولا تؤخرها إلا لعدم وجود سيولة مالية أو انتظار فقير، لكن في أيام معدودة، لا تؤخر طويلة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤال الأخت الكريمة عن زكاة حلي المرأة. حلي المرأة المعد لللبس والتزين وتجمل لا زكاة عليه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. في الختام تقبلوا تحيات الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، وأذكركم بأن التواصل سوف يكون على فاكس البرنامج 442-5543 وعلى جوال البرنامج 0534700700. نلقاكم على خير إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.